ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان. من خلق قبل الإنسان؟ ما هو أحسن تقويم؟ ما علاقة النسبة الذهبية بالابتسامة الإنسانية؟ ما هي نسبة وجود الإنسان إلى عمر المجموعة الشمسية؟ ما هي حقيقة الطم والرم؟ ما هي مراحل صناعة آدم؟ هل الملائكة يعلمون الغيب؟ ما معنى اهبطوا منها؟ هل خلق الله آدم على صورته؟ كان الناس أمة واحدة، فهل فرقتهم الرسالات السماوية أم العكس هو الصحيح؟ ثم أخيراً، ما الفرق بين القوم والأمة والعشيرة والفصيلة؟ هذه الأمور هي التي سوف نوضحها لكم من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان خلق الإنسان، فتابعوا أعزائنا معنا. إن الإنسان هو معجزة المخلوقات، وهو أكثر من أن يكون مجرد حواس ظاهرة، عيون وآذان وأنف ولسان وجلد، بل هو عقل ونفس ووجدان ومستودع الأسرار الإلهية، وقد صممه الله وخلقه بأفضل المواصفات، فقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهو يستطيع أن يتكلم بلا لسان، ويسمع بلا آذان، ويبصر بلا أعين، وهذا ما نجده عند أصحاب الخوارق من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويظهر لاعبو الأكروبات والجمباز مرونة وقوة الجسم البشري العجيبة. وبعد تجهيز الأرض للحياة، خلق الله كل أشكال الحياة داخل المياه ما عدا الإنسان. والله خلق كل دابة من ماء، كما ورد في سورة النور الآية 45. ثم تطورت الحياة إلى برمائية، فبرية، وأخيرا صحراوية. وقد ضرب القرآن الأمثلة من الحياة الصحراوية مثل النخل والإبل. وقد أمر القرآن بالبحث العلمي في مجال خلق الحيوان والنبات، فقال تعالى في سورة العنكبوت الآية 20: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أما الإنسان فله شأن آخر، فقد خلق منذ البداية محققا النسبة الذهبية في التكوين، خاصة إذا كان مبتسما فإنه يحقق نسبة 0.6 إلى 1، وهذه هي النسبة الذهبية. البداية من أساطير الأولين. اعتقد المصريون القدماء حسب ما نرى في هذا الشكل أن الإله خيمو كان يصنع الإنسان على دولاب الفخار، ومن خلفه نجد الإله توت الذي يسجل عمر الإنسان وقدره وحظه في الحياة. إذن بدأت الفكرة كأسطورة قديمة أن الإله خيمو كان يصنع الإنسان على دولاب من الفخار. في الواقع، من خلق أولاً؟ هل المخلوقات الأخرى أم الإنسان؟ كل المخلوقات خلقت قبل الإنسان، والله خلق كل دابة من ماء. إذن كل المخلوقات ما عدا الإنسان خلقت مخلوقات بحرية، ثم أصبحت برمائية، ثم أصبحت برية، ثم أصبحت صحراوية. لذلك القرآن الكريم يعطي معظم الأمثلة من نهاية مراحل التي مرت بها هذه المخلوقات، فأعطى الأمثلة من النخل والنخلة باسقات لها طلع نضيد. ننصح كل الأمهات بإطعام أبنائهن الصغار قبل سن 20 مادة التمر والبلح، في هذه الحالة سيكون الطفل باسقاً ويزيد في الطول. إذن أعطى الفكرة من البلح وأعطاها من الجمل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قلنا الجمل بشكل متعمد، لأن الجمل ليس هو البعير، الجمل هو حبل السفينة الغليظ التي يقوم البحار بشد السفينة فيها إلى المرفأ. قال تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالجمل هو الحبل الغليظ، لكن الحيوان المعروف لدينا أسماه القرآن الإبل وأسماه البعير، ونزداد كيل بعير. لم يذكر القرآن الكريم أبداً أي مثال عن المخلوقات البحرية. مثلاً لم يقل الإنسان: أفلا ينظرون إلى السمك، لأنه لا زال السمك يعيش ضمن المرحلة البدائية. إذن بدأت كل المخلوقات حياة مائية ثم أصبحت صحراوية. الله يقول: دعوا الإنسان جانباً. إذن فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. القرآن الكريم أقر نظرية النشوء والارتقاء، لكن بالنسبة للمخلوقات الأخرى ما عدا الإنسان. لكن أصحاب نظرية النشوء والارتقاء كان عندهم هذا الخطأ، أنهم أدخلوا الإنسان في موضوع النشوء والارتقاء، لكن علينا أن نترك الإنسان جانبا. لماذا؟ لماذا الإنسان لم يخضع إلى نظرية النشوء والارتقاء؟ قال تعالى صراحة في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلا داعي إذن أن يدخل ضمن مرحلة النشوء والارتقاء. أحسن تقويم، نلاحظ هذا الشكل الهندسي، كم هنالك من النسب الهندسية والدوائر والمثلثات تدخل ضمن بين قوسين هندسة الإنسان. فعلا من ينظر إلى هذا الشكل يرى أن الله سبحانه وتعالى كيف صمم هذا الإنسان، هذا المخلوق العجيب الذي أخاف حتى المخلوقات الأخرى. خافوا وفزعوا من هذا المخلوق الذي يتحرك مثل العصا. كل المخلوقات على بطنه على أربع، يعني، لكن كيف هذا المخلوق الذي يتحرك متوازناً بهذا الشكل العجيب؟ نتابع خلق الإنسان. خلق الإنسان في أحسن تقويم. قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. لماذا التبسم في وجه الآخرين صدقة؟ نلاحظ على هذا الشكل، الإنسان حينما يبتسم في وجه أخيه يحقق نسبة هندسية مريحة للنظر تسمى النسبة الهندسية. هي النسبة 1 إلى 0.6. إذن هي 1 وليس 1 إلى النصف، لكن 1 إلى 0.6 تقريبا. هذه النسبة مثلا نراها في الزهور. لذلك الإنسان دوما ينشرح صدره إذا شاهد الزهور. محققة في كل المخلوقات الأخرى، في الطيور، حتى في النملة محققة هذه النسبة. لكن الإنسان إذا كان وجهه عابساً لا يحقق النسبة الذهبية. النسبة الذهبية كما نرى هي من أسفل الأنف حتى الشفة السفلى، ومن الشفة السفلى حتى أسفل الذقن. إذا فتح الإنسان فمه قليلاً في الابتسامة تتحقق النسبة العليا، وتكون منسجمة مع النسبة الثابتة بين الشفة السفلى والذقن. لذلك حينما يبتسم الإنسان في وجه أخيه يريه النسبة الذهبية، ويجعله مرتاحا إلى هذا المنظر، منظر الإنسان المبتسم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، أي أنت تعطي أخيك هذه النسبة الذهبية. عمر مجموعتنا الشمسية هو ربع عمر الكون. مضى على الانفجار الكوني القديم أو ما يسمى البيك بانج بحدود 16 مليار سنة. عمر مجموعتنا الشمسية حوالي 4.5 مليار سنة. اليوم في القرآن الكريم لا يعني 24 ساعة، يعني مرحلة أو حقبة. فإذا مثلنا عمر مجموعتنا الشمسية بسنة ميلادية واحدة، أي مثلناها ب 8760 ساعة، فإن الإنسان يعيش 9 ساعات منها فقط، أي أنه إذا مثلنا مجموعتنا الشمسية بسنة ميلادية واحدة، ففي أول شهرين هما في بلاد الشام يسمى كانون الثاني وشباط، أما يناير وفبراير أي 2 من 12، أي إذا أخذنا نسبة 2/12 من 4.5 مليار، ففي هذه المرحلة الطويلة تشكلت المجموعة الشمسية. في تقريباً بشهر أكتوبر، طبعاً النسبة تقريباً أكثر من نصف، فإذا قلنا 4.5 مليار تقريباً بعد 3 مليارات سنة وجدت الزواحف العملاقة. بالفترة الأخيرة في نهاية عمر الكون وجد الإنسان. الإنسان يعيش حالياً آخر لحظات الكون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ حوالي 99.99 من عمر الكون لم نكن شيئاً مذكوراً، فنحن فعلاً نعيش آخر لحظات الكون. في النهاية الخلق، خلق الله آدم عليه السلام، ثم خلق منه حواء أو الأنثى. فالأنثى هي جاءت في قمة الخلق الإلهي، فجاءت كاملة، خلقت من ذكر نائم. خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها. فالرجل دائما عنده سبحان الله بعض الشعور بالنقص، لأن الأنثى خلقت منه. أما الأنثى فلا تملك شعورا داخليا بالنقص، خلقت كاملة من مخلوق نائم، وإن كان عندها الشعور بالدونية نتيجة التراكمات التي مرت عبر العصور. خلق الإنسان على الأرض. لماذا؟ قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها تخرجون. وفي سورة نوح: والله أنبتكم من الأرض نباتا. إذن خلق آدم أصلاً على الكرة الأرضية، وسوف نرى هذه المراحل. هنالك يقولون أن هنالك كانت حضارات قبل آدم، وبشر كانوا قبل آدم، وضعوها ضمن ما يسمى أسطورة الطم والرم، وأنهم قامت بينهم وبين الجن حروب، ولذلك فسدوا في الأرض، فالملائكة كانوا يعلمون الغيب وقالوا لله: سوف تخلق أيضا مخلوقات سوف تفسد في الأرض. هذه الأسطورة مرفوضة جملة وتفصيلا. لماذا؟ من ضمن كل الاكتشافات الأثرية التي بحثنا عنها، لم نجد على الإطلاق مثلا صورة إلى سيارة قديمة أو طائرة قديمة أو حتى جهاز إلكتروني أو يعني أي شيء أو حتى نظارات، يعني نهائيا لم نجد إلا وسائل بسيطة بدائية. فلو كان قبلنا حضارات وحضارات لكنا وجدنا على الأقل يعني أي شيء مدلول حضاري، يعني ما يمت إلى الحضارة بصلة، مثل ما قلنا صورة إلى سيارة، صورة إلى طائرة، صورة إلى قطار. إذن أسطورة الطم والرم هي فكرة مرفوضة. أول ما وجد آدم على الأرض هو الذي أوجد البشرية، فقال تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن من ذكر وأنثى، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لكن خلق الإنسان الأول عملاقا. لماذا؟ لو كان آدم عليه السلام بحجمنا وكان وحيدا هو وزوجته ضمن هذه الغابات وضمن هذه الوحوش، لافترسته أو أكله بعض هذه الوحوش ولانتهت البشرية. قال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. وأوضح صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، الذراع بحدود 76 سنتي تقريبا، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. 60 ذراعا بحدود 40 إلى 50 مترا في السماء، إذا كان ارتفاع الطابق في البناء 3 أمتار يعني كان يعادل تقريبا ناطحة سحاب، لذلك لم تؤثر عليه الحيوانات الأخرى. فالذئب بالنسبة له يبدو يعني مثل الفأرة بالنسبة لنا. فكل من يدخل الجنة، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. الله صنع آدم الإنسان الأول على 4 مراحل صناعية. في المرحلة الأولى أخذ التراب، فقال تعالى: والله خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنشرون، في سورة الروم. هو الذي خلقكم من تراب، فإنا خلقناكم من تراب. وفي سورة آل عمران: آدم خلقه من تراب. المرحلة الثانية أضيف له ماء قليلا، قال تعالى: وبدأ، نركز على كلمة بدأ، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم أضيف لهذا الطين الماء الزائد. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق، لم يقل سأخلق بصيغة فاعل للدلالة على أن الأمر قد قضي وانتهى وأن الله سيقوم بخلق هذا الإنسان. بشرا من طين، هو الذي خلقكم من طين، حينما أضيف له ماء زائدا أصبح طينا سائلا فسمي الطين اللازب. قال تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إذن من طين سائل. ترك هذا الطين في الحرارة لكي يختمر فأصبح حمأ مسنون. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، والصلصال جاء من الحمأ المسنون، ومنه الحمأة، والحمأة هي بقايا الطم والتراب الذي نراه على ضفاف الأنهار، فهذا هو الحمأ. إذن خلق الإنسان من هذه المادة القريبة من الأنهار. وإذ قال ربك للملائكة أني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، كما ورد في سورة الحجر. ثم عرض هذا الحمأ المسنون إلى حرارة زائدة فأصبح صلصالا كالفخار، كما ورد في الآية 14 من سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. إذن نلاحظ هذه المراحل هي مراحل صناعية تمت على الكرة الأرضية. نذهب معكم أعزائنا في فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي من التساؤلات: ما هي حقيقة الطم والرم؟ ما هي مراحل صناعة آدم عليه السلام؟ هل الملائكة يعلمون الغيب؟ ما معنى اهبطوا منها؟ هل الله خلق آدم على صورته؟ كان الناس أمة واحدة، فهل فرقتهم الرسالات السماوية أم أن العكس هو الصحيح؟ وأخيراً، ما الفرق بين الأمة وبين القوم وبين العشيرة ومعنى الفصيلة؟ فتابعوا معنا أعزائنا. أوضح القرآن الكريم أن الأرض تحتوي جنات، ففي سورة الرعد الآية 4: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. وعن الفراعنة قال تعالى في سورة الشعراء: فأخرجناهم من جنات وعيون. وفي سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. لكن جنات الأرض متواضعة جدا في مواصفاتها بالنسبة للجنة السماوية، وهذا ما توضحه الآية الكريمة في سورة طه عن جنة آدم الأرضية: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ولكن ليس فيها حور عين وصحائف من ذهب، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن بعد آدم تكاثر الناس وظلوا أمة واحدة، ثم اختلفوا من بعد ذلك. قال تعالى في سورة يونس الآية 19: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. لذلك جاءت الرسالات السماوية من أجل إزالة الخلاف وإعادة توحيد الناس في أمة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. البقرة الآية 213. فالله سبحانه يخاطب البشرية قائلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، في سورة الحجرات الآية 13. إذن لتعارفوا وليس لتحاربوا وتختلفوا. إذن وجدنا أن الإنسان هو ابن الأرض. لماذا؟ وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، لم يقل سأجعل. لماذا قال جاعل بصيغة فاعل؟ أي أن الإنسان كان موجودا على الأرض والله سوف يكلفه بالخلافة. إني جاعل أي أنه موجود على الأرض. بدأ الإنسان في بداية خلقه بعملية الإفساد في البيئة. قال تعالى صراحة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي أن الفساد تلازم وتوافق زمنيا مع ظهور الإنسان على هذه الكرة الأرضية. الملائكة الكرام يراقبون، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: طالما أن الملائكة كانوا يراقبون تصرفات الإنسان قبل مرحلة الوعي، يقتل بلا وعي، يخرب في البيئة بلا وعي، أتجعل فيها من يفسد؟ الياء هي بتدل على الفعل المضارع، ويسفك الدماء فعل مضارع أيضا. إذن يفسد ويسفك، لم يقولوا سيفسد، لم يقولوا سيسفك الدماء. إذن اندهش الملائكة من هذا الاختيار. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي سأجعل أحد هذه المخلوقات على الأرض التي ترونها سوف يسيطر وسأجعله خليفة. فالملائكة الكرام يتساءلون: هل مثلا التمساح أم الفيل أم الزرافة هو الذي سوف يسيطر؟ الله قال لهم: هذا المخلوق أكثر المخلوقات همجية وفوضى. فالملائكة عندهم سؤال اندهاش، أو ما يسمى الاستفهام الاستنكاري: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذن كان الإنسان موجودا. الله أعطاهم فكرة أن هذا المخلوق قابل إلى الثقافة، قابل للثقافة عندما علم آدم الأسماء كلها. هنالك عشرات الدلائل في القرآن الكريم على أن الإنسان كان موجودا على الأرض. من بينها مثلا: لو كان آدم عليه السلام في الجنة السماوية، فالجنة السماوية لها أبواب. قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، في سورة الزمر. وهي واو التأني. إذن الجنة لها أبواب ومحروسة بشكل أساسي من ملائكة كرام، فيستحيل على إبليس أن يدخل على آدم لداخل الجنة لكي يغريه. وآدم عليه السلام لو كان ضمن الجنة السماوية لكان حكما خالد، قال تعالى: خالدين فيها أبدا. وكان حكما ملكه لا يبلى، فكيف أغراه إبليس بشجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الذي سوف يتمسك بالخلد هو من يكون مهدد بالموت، الذي يتمسك بالملك الذي لا يبلى لأن ملكه يبلى. إذن دخل عليه إبليس في هذا الموضوع. ثم الله سبحانه وتعالى يقول صراحة: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات في الأرض، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين لم يجعل له فردوس وعدن. لكن يقال أن الجنة إذا وردت بحرف الألف واللام فمعناه أنها جنة سماوية. هذا يتعارض مع ما ورد في سورة القلم: واضرب وأصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. إذن إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إذن هنا الجنة معرفة بألف ولام، فيقصد فيها أصحاب الجنة الأرضية. والموضوع الهام أيضا: إحدى الخواص الأساسية للجنات السماوية أن الإنسان فيها أو سكان الجنة السماوية لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا تسمع فيها لاغية، وكلام إبليس مع آدم كله كذب ولغو. إذن لا يمكن أن يحدث كل هذا الكم من الكذب واللغو وآدم عليه السلام موجود في جنة سماوية لا تسمع فيها لاغية ولا يسمعون فيها لغوا. بقي إيضاح أن الجنات السماوية ذات مواصفات مذهلة: صحائف من ذهب، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. أما مواصفات جنة آدم فكانت مواصفات بدائية كما ورد في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى، أي فقط طعام وشراب وظل. بقي الآية الكريمة في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الفاء استئنافية، المستقر هو في الأرض لقوله تعالى بسورة الأعراف: ولكم في الأرض مستقر. المستقر والمستودع هو ما بعد الموت. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. إذن نلاحظ أيضا أن هل الله خلق آدم على صورته، وهل الهاء تعود على الله سبحانه وتعالى؟ الحديث الشريف أوضح الموضوع بشكل مذهل. الله سبحانه وتعالى لم يخلق آدم على صورة الإله، على صورته هو، لكن معنى الحديث الشريف: إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورته التي ترونها حاليا. فالحديث الشريف ينفي أن الإنسان كان في صورة أخرى، مثل مثلا فكرة كان قردا ثم أصبح إنسانا. فالحديث الشريف بمنتهى العلمية ينفي فكرة النشوء والارتقاء من مرحلة القرد إلى مرحلة الإنسان. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إن الله خلق آدم على صورته، الهاء تعود على آدم، أي على صورة آدم التي ترونه عليها الآن. لأن لماذا؟ كما قلنا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان لم يتطور من قرد ثم أصبح إنسانا يمشي كما نلاحظ في الشكل. كان الناس أمة واحدة. أحيانا بعض الناس يسألون، بسورة البقرة قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. حاشا الرسل الكرام وحاشا الله، يعني الآية بمعناها الظاهر: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وكأن النبيين هم الذين فرقوا هذه الشعوب وهذه الناس، فالحروب أصبحت تقام على أساس ديني أو وحتى طائفي. الموضوع أيها السادة بالعكس المعنى تماما. لماذا؟ قبل أن نذهب إلى الآية بصورة البقرة، دعونا نذهب إلى الآية الواردة في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. إذن الناس اختلفوا ذاتيا ودون أي مؤثر خارجي. في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. نعود إلى سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة حسب سورة يونس فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن جاءت الرسالات لتوحيد الأمم وتوحيد الشعوب وإلغاء الصراعات وإلغاء التقاتل بين الناس على أساس الأديان. لذلك جاءت الآية صراحة في سورة الحجرات: يا أيها الناس، الخطاب لكل الناس وليس فقط للذين آمنوا، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا وليس لتحاربوا. إذن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فجاءت كل الرسالات تدعو إلى التسامح والسلام بين الناس. إذن الرسالات أصلا لإزالة الخلاف بين الناس. ما هو الفرق بين الأمة وبين القوم وبين الفصيلة وبين العشيرة؟ والكلمات الأربعة وردت في القرآن الكريم. الأمة هم جماعة لهم عقيدة واحدة، فالإسلام مثلا أمة وإن كانوا ينتمون إلى شعوب مختلفة، لقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. القوم هم مجموعة يجمعهم لغة واحدة، فالعرب مثلا قوم، قال تعالى في سورة الزخرف: وإنه لذكر، أي الصيغة البلاغية في اللغة العربية، وإنه لذكر لك ولقومك. أما الفصيلة فهم أصغر الوحدات القبلية، مثلا العباس كانوا فصيلة، قال تعالى في سورة المعارج: وفصيلته التي تؤويه. أما العشيرة فهم بنو الأب الأقربين الأقربين الأقربين، مثل بني عبد مناف، هم عشيرة. قال تعالى إلى رسوله الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن أصغر الفصائل البشرية العشيرة، ثم الفصيلة، ثم القوم، ثم تأتي الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك، باسمك الرحمن، علمت القرآن وخلقت الإنسان وعلمته البيان، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.